نعم الذين يفتحون في هذه القضية إيش؟ الذين يفتحون في هذه القضية ويؤلفون الكتب المجلدات في هذه القضايا في القضايا، فأننا أن نبحث معهم ونرد عليهم أن نقرأ الكتب التاريخ ثم نحصل. هو إذا اشتهرت الكتب هذه فلا بد من الرد عليه. ها؟ إيه، لا بد أن يرد عليهم، لأن إذا لم يرد عليهم وانتشرت الكتب بين الناس ظن الناس أنها حق.